القاهرة تقدم النجمة صابرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد طرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر أشعار سيد حجاب، لحن وتوزيع ميشيل المصري، غناء ريهام عبد الحكيم. عزة عزاير الخطيئة يا دنيا بتتنضج فيك من الخطيئة والحجر. إخراج وليد السملوطي. بقالي ساعتين حاطه الأكل على السفرة وقاعدة جنبه. ساعتين بحالهم وما تعشيتيش ليه؟ أنا ما اتغديتش أصلا يا رجب، وبرضو قاعدة نفس القعدة جنب الأكل على الغدا، لما ما رجعت شلته. معلش إيه؟ طب يلا عشان اكل سوا. لا معلش انا اكلت بره كمان. استناك على الغدا ما تجيش، واستناك على العشاء ما تجيش، وفي الاخر ترجع لي نص الليل وتقول لي بكل بساطه اكلت بره. كويس قوي انك عارفه اننا بقينا بعد نص الليل، يعني الفراخ بيتت من بدري. بس انا مش عايشه في عشه فراخ يا رجب، وكمان انا مش جاريه اهلك اشتروها لك علشان تتحكم فيها بالشكل ده. انت عارفه لو لسانك ينطق الكلمه دي تاني هقول لك ايه؟ الطهور كفاره. حذاري انك تجيبي سيره اهل دول على لسانك مره ثانيه. انا ما قصدتش حاجه من الهواجس اللي في دماغك. انا مش عايز دوشه، انا داخل المكتب ومش عايز اي دوشه، فاهمه؟ انت بتعاملني بقرف كده ليه؟ افهمي اللي هقول لك عليه، اني مش هقوله مره ثانيه. انا مش فاضي لا اكل ولا نام ولا من ايديا يا ابن احمد طه. بس نشوف بقى هنبدأ الذبح منين. وريني بقى كاتبيها، وريني. يطلقون على أبي لقب الحاج، وهو لم يذهب للحج مرة واحدة، بل إنه لا يقرب سجادة الصلاة، لذا فهو يفضل. محدش يقول لي يا حاج، أنا سيد الناس في بلد، سيد الناس في بلدي. هدول سيد الناس، سيد البلد. طبعا، ومادام هو سيد يبقى الباقي كلهم عبيد، واول العبيد سيد وخضره ابويا وامي. وبعدين يا صديق كاتب ايه ده؟ كنت اجلس الى جواره وهو يحدثني عن مستقبل لحياتي، الايام المقبله، الارض، الناس، الزواج. مراتك دي لازم تبقى بنت من التمام، بنت عيلة وليها ورث وحلوة ومتربية. ايوة، ما تفتحش عينيها فيك وانت بتكلمها ابدا ابدا. اما امي فكان شجر مخها حاجة تانية خالص. الأيام الأولانية بعد الجواز كان ليها أكل مخصوص. أنا فاكرة أول أسبوع جواز ليا مع أبوك كنت بنشوفه يفطر 10 بيضات نيلية ومعلقتين عسل نحل ومعلقة زيت الملكات النحل، والغدا بدا حمام محشي بالفريز، لا والعشاء برمى عليها حتتين شطة قد كده. أهم الشطة دي يا واد يا صديق أهم. ما كانتش المشكلة هتجوز مين ولا هاتب ايه بعد هتجوز، المشكلة كانت اني اصلا هتجوز. قلت ساعتها ليكن زواج نهاية الابحار في سنوات الارهاق، يا سعيد منذ الان لاستلام العزبة والاموال والاسم. انا حاططلك عيني على بنت رجل مستور، بنت عطية الكبار رحمة. اسمها رحمة؟ صديقي اني على الشفتين كلمات لكنها لم تقلها. قلت لنفسي فلنحل نجوم السماء، من لبنها سنصنع الدواء الشافي لكل الامراض والعلاج. صديقي اني ادركت ان الله يحبني، لقد بعث لي هذه الثقيلة ذات الحجاب لتنتزع من براض خطيئة وأيام الهوى. صديقي أنني أنت يا رب عاوزة تقولي إيه؟ أنا أشبه تبلوت. إيه؟ يا نهار أبيض، يا سعدك وهناك يا ابن سيد وخضرة، يا سعدك وهناك. كان ظني في محله ان فيه وراك سر يا صديق، لو مش اي سر كمان دي سر كبير كبير قوي. المهم بقى السر دي يسوي عندك كام يا رشوان بيه. يا يسوى يسوى كتير قوي يا راجل. يا سلام بدلا من الورق ده اللي تحت ايدي ينطبع ويتوزع بكره على الناس، وفين؟ في قلب المؤتمر الانتخابي بتاعه، وساعتها اللي حصل الكل هيعرفه. وايه؟ احنا مش جايبين حاجه من عندنا، ولا هنفتري ولا هنكتب. طب خط ايده. هاي يا راجل. لا مش بالكلام رشحون بيه. ايوه عاوز كام يعني؟ كلك نظر بقى شوف انت وقدر. ايوه ماله، 1,000,000 جنيه كفوك يا رجب؟ رغم ان المليون مبلغ فك الزمن بيه، لكن ماشي. الليله انا هبات على الورق عشان اصور، وهصوره على قد ما اقدر ان شاء الله 100,000 نسخه، وبكره الصبح مش هيبقى فيه حد ما جراش او ما عرفش باللي حصل لابن احمد طه ليله دخلته مع بنت الطباخين. لا ايه ده مع رجب رشوان بيه؟ اوعى تجلك. هاي لو انا واخوكم وحبيبكم الحاج صديق احمد طه. الحاج صديق طه منكم وبيكم ومن قبلكم. الله انا الحقيقه مش هتكلم كتير على الحاج صديق لانكم كلكم عارفينه كويس، وانا هسيبه بنفسه هو اللي هيكلمكم. الحاج الشبلي الحاج الشبلي. اشكركم جميعا يا اهل ايتاي فاروق. انا مش هدعي ابدا الولاد اللي دخلوا من شويه والكنات دول وبيوزعوا الورق ده، هو الورق ده تبعنا؟ لا يا رحمة. طب الورق اللي بيوزعوه ده بيخصنا يعني؟ برضه لا، انا هنزل من على المنصه اشوف مين العيال دي ومين اللي بعتها لنا. الاول نشوف الورق اللي بيوزعوه ده بتاع ايه ومكتوب فيه ايه. حاضر، ثواني وارجع لك بسرعه. مش عارفه يا صديق. خد خد يا رحمه. اللي مكتوب في الورقه دي المذكرات، مذكرات يا رحمه. وصلها ازاي دي؟ خلوا سر عمري مشاعر لكل الناس. ايه دي؟ ايه دي؟ معقول يا اولاد؟ معقول؟ مش معقول. ليه؟ ما هو مكتوب قدامك اهو. استنى استنى لما نقرا ونعرف عمل معاها ايه لما عرف المصيبه السودا دي. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه وعلينا وعلى عيالنا يا لهوي. صديق ايه ده؟ صديق مش معقول. اجمد يا صديق اجمد. مش معقول يا رحمه، مش معقول. انت خيخه خيخه، لازم تنضرب عشان تنشف شويه وتتعلم تبقى راجل. مش لازم تسكت يا صديق. امسك الميكروفون، امسك الميكروفون وكلم ناس، الناس مستنيينك تكلمهم يا صديق. اهم نعمتين في الدنيا يا ابني الصحه والستر. الصحه والستر يا ابني. امسك نفسك يا صديق وقوم يا صديق. صديق الناس مستنياك تقول لها اي حاجه. امسك الميكروفون وتكلم يا صديق. لازم تتكلم، لازم تقول حاجه. اني صديق. غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحطيطي، ناصر شاهين، وامان العزازي. والله ما للخطيئة اللي من صحاب وفضل واللي فدا خطيئة يجي فيه الحضر. الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج اشرف سمير. اخراج وليد السملوطي. ولي حرة وحدانية بس عن خير البشر واللي فدا خطية يجي يرميه بحجر. ولي حرة وحدانية.